بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، النقل التاسع الذي يذكر مالك رحمه الله في رسالة نواقض الإسلام، قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة، عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، يقول فهو كافر. وهذا محل الاتفاق، هذا الناقض لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا اعتقد الإنسان أنه يسعه أن يخرج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يلزمه شرعه في شيء من الديانة، الاعتقاد والعمل، فإنه بذلك يكون قد ارتكب كفرا. وقول من اعتقد، أي من طوى قلبه ووثق عقده على هذا الشيء، سواء عمل به أو لم يعمل به، لا فرق. فإن الكفر هنا على أمر اعتقادي لا عمل، وهو أن يطوي قلبه على أن الشريعة لا تلزم، إما في الكلية وإما في بعض ما جاءت به. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الناقض على درجات، ومن الناس من يعتقد أو يدخل في هذا من يعتقد أنه لا تلزمه شريعة الإسلام من أصلها، وأنه إذا تعبد بغير شريعة الإسلام فإنه لا يكون كافرا، سواء تعبد بشريعة الإسلام أو لم يتعبد، لا فرق. كذلك يدخل في هذا من ظن أنه لا تلزمه أحكام الشريعة أو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في بعض العمل، كالذي يقول مثلا لا تلزمه الشريعة في باب الأعمال إنما فقط في العقائد، وأما الأعمال فلا تلزم. فله أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء في العمل. ويدخل فيها أيضا، وهذا اعتقاد، أنه يسعه الخروج الجزئي، فقوله يسعه الخروج عن الخروج الكلي أو الخروج الجزئي بالنظر إلى الشريعة. ومثله أيضا في دخول تحت هذا الناقض من اعتقد أنه يصل إلى درجة يسقط بها عزم التكليف ويلزمه شيء بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا داخل في هذا الناقض، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة لازمة لكل الناس في كل الأحوال وفي كل الأزمان. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمحيا والممات لله جل في علاه. فمن ظن أنه يسقط عنه التكليف أو أنه لا يلزمه بعض الشريعة لم يصدق هذه الآية. والله تعالى يقول لرسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فلم يجعل له تعالى دون الموت أجلا تنقضي فيه عبادته. فللمؤمن فالإنسان مطالب بالعبودية لله تعالى على مر الأيام والعصور إلى أن يقضي الله تعالى الأجل. في الحياة محل الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت والحياة كلاهما محل للابتلاء، فلا ينقضي هذا الابتلاء بأمل أو أجل يسقط فيه التكليف. وذكر المؤلف رحمه الله شبهة لبعض من يعتقد خروجه عن الشريعة فيما كان من الخبر مع موسى عليه السلام، وهذا التشبيه ترده نصوص الكتاب والسنة. فالخضر عليه السلام لم يكن مخاطبا بدعوة موسى، فلا يصح الاستدلال، فإن موسى عليه السلام كان مرسلا إلى بني إسرائيل إلى قومه خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث لكافة الناس وعامة الورى، لا يخرج عن ذلك أحد من الجن والإنس. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والآيات الدالة على عموم الرسالة كثيرة، وهذا ما لم يأتي في دعوة موسى عليه السلام، بل موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل خاصة. في الصحيحين من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهذا محل اتفاق بين علماء الأمة قاطبة، لا خلاف بينهم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بفئة ولا بطائفة، بل هي عامة للناس كافة. وهذا الفارق يثبت الاشتباه والاحتجاج أو التشبيه ومحاولة التدليس بقصة الخضر مع موسى، فإن الخضر لم يكن متعبدا بشيعة موسى. ثم لو كان الخضر متعبدا بشريعة موسى فإن هذا مما لم تأتي الشريعة بمثله، فإن الخضر قال لموسى: أنت على علم علمك الله إياه، وأنا على علم علمني الله إياه. فكان له من العلم ما ليس مع موسى عليه السلام. وهذا فرق أيضا بين الخضر وغيره من الناس على القول بصحة الاحتجاج، مع أن الاحتجاج ساقط، لكن هذا مسلك التسليم. لو سلمنا أن الخضر من أتباع موسى وخرج عن الشريعة، فهذا كان بإقرار موسى وهو بشريعة مضت، وشريعتنا لم يأتي فيها قبول مثل هذا. يعني الجواب على الاستدلالات التي يستدل بها المعارضون مرة يكون بالمنع ومرة يكون بالتسليم، وقد يجتمعان يعني تمنع. احنا قلنا اصلا هذا لا يصح استدلال، منعنا لانه موسى دعوته خاصه والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته عامه، هذا دليل يسميه العلماء دليل المنع. دليل التسليم يعني مسلم ما دعيتموه، ولكن هناك فارق على القول بالتسليم بما بصحه القياس او بصحه ما احتججتم به، هناك فارق يوجب المفارقه بين الحالين. على أن الخبر اختلف فيه أهل العلم هل هو نبي أو ولي، وهذا في الحقيقة لا يؤثر كثيرا، لكن هذا مما يبين أن قضية الخبر قضية خاصة وليست قضية تثبت لكل أحد من الناس أو تثبت لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمم السابقة للنبي يبعث فيه يبعث في قومه خاصة وليس للناس كافة. وقوله رحمه الله فهو كافة أي خارج عن الملة، وقلنا إن هذا لا فرق فيه الحكم بين من أتبع هذا العقد عملا فخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، أو لم يتبع هذا العقد عملا لأن عمل بما جاءت به الشريعة، لكن أعتقد أنه يعمل على وجه يعني الأخذ بشيء حسن لكنه ليس بلازم. هذا يتصل بهذا الناقض، وهذا الناقض قد يقول قائل لا وجود له. الحقيقة أن له وجود، أن له وجودا لا سيما عند غلاة المتصوف الذين تصل بهم الأحوال إلى أن يعتقدوا سقوط التكليف عندما يبلغون منزلة معينة تسقط من عنهم التكاليف، ويرون أن هذه التكاليف إنما هي العامة دون الخاصة. هؤلاء لهم وجود، وإن كان هذا ليس واسعا لانغمارهم في كثرة ما في الناس من أهواء وآراء وضلالات. الناقض العاشر ذكره المؤلف رحمه الله قال الإعراض عن دين الله، العاشر الإعراض عن دين الله، ثم بين الإعراض الذي أراده، قال لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض أصله التولي عن الشيء والصدود عنه، فالتولي والصدود عن دين الله تعالى من نواقض الإسلام، لكن ذلك بأن لا يتعلمه ولا يعمل به. واستدل المؤلف لهذا بقوله، والدليل قوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يقول الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. وهذا دليل على أن الإعراض عن دين الله تعالى ظلم كبير، فلا أحد أظلم ممن أعرض عن دين الله تعالى بعد أن ذكر بها وبينت له، وقضى الله تعالى عليه بأنه مجرم إنا من المجرمين منتقمون. والإعراض الذي هو التولي أنواع درجات، أعلاها ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الإعراض عن معرفة أصل هذا الدين والعمل به، كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فذكر الله تعالى عن الكفار الإعراض وقضى بأن هذا هو عمل الكفار، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهذا فيه غاية التشديد عن الإعراض، لكنه محمول على الإعراض في أعلى صوره. وقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا جزاء المعرضين، ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا أعلى، الذي يعرض عن دين الإسلام فلا يتعلمه ولا يعمل به. وهذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن مثل رجل من بني عبد ياليل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى الإسلام، قال: إن كنت صادقا فأنت أجل من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتكلم معك. وتركه، يعني ما سمع منه. هذا إعراض عن سماع الحجة التي بسماعها تتبين المحجة وتتضح ويتضح الطريق. فمن أعرض مثل هذا الإعراض عن الشريعة بأنه لا يتعلم الإسلام ولا يتعلم ما يعمل به، فإنه بذلك قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. فأقول هذا الإعراض الذي ذكرناه يستوي فيه الإعراض ابتداء بعدم سماع الحق، وهذا لا يكون ناقضا، إنما يكون مانعا من الإسلام. هو الذي ذكر الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لكن مثله ما إذا أعرض من آمن بالله، من أسلم، عن تعلم ما لا يتم إسلامه إلا به. هذا هو البحث في قوم أسلموا ثم تركوا العلم والعمل بما لا يتم إيمانهم إلا به مع تمكنهم من ذلك. وهذا يحصل، وهو على درجات، قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر. نحن نتكلم عن إعراض الكافرين أصلا ابتداء، إنما ذكرنا تلك الآيات لبيان أن الإعراض كفر، وأن من الكفر ما يكون سببه الإعراض. يستوي في هذا ما كان إعراضا ابتدائيا من قوم لم يؤمنوا ولم يرفعوا بالإسلام رأسا من الأصل، كقصة هذا الذي ذكرنا من بني الرجل من بني عبد ياليل، وأيضا من ترك تعلم ما لا يتم إسلامه إلا به مع تمكنه من التعلم ومع عرض الآيات عليه، تجد تعرض عليه الآيات والبينات ويعرض عنها ولا يسمعها، فلا يتعلم ولا يعمل. ومن الإعراض ما لا يكون كفرا، يكون دون الكفر، وذلك بترك تعلم ما يقيم الدين مما نقصه ليس كفرا. يشهد لهذا النوع ما في الصحيحين من حديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، فأما اثنان فأحدهما وجد فرجة فتقدم إليها، وأما الآخر فجلس ورأى الحلقة، وأما الثالث فأعرض. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أنبئكم عن مثل هؤلاء الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. آوى يعني لجأ إلى الله تعالى، وذلك بمسابقته إلى تعلم ما تصلح به ديانته وتستقيم به حاله. ثاني قال: وأما الآخر فاستحيا الله منه، ما تقدم، لكنه جلس فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وهذا إعراض كان جزاؤه إعراض الله تعالى عن العبد، كان جزاؤه إعراض الله تعالى عن العبد. هل هذا الإعراض كفر أو نفاق؟ من أهل العلم قال إنه نفاق لأنه كان منافقا، ومنهم من قال إنه وعيد لمن ترك تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه، ولكنه ليس نفاقا ولا كفرا. والذي يظهر أنه ليس بكفر هذا الأظهر والأقرب، لأنه كان كفرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر على قوله فأعرض فأعرض الله عنه ولا استتابه. لكن ظاهر أنه إما أن يكون نفاقا كما قال بعض أهل العلم، أو أن يكون إعراضا عما يجب تعلمه فيكون ذنبا وتقصيرا فيما يجب. وبهذا يتبين أن الإعراض منه ما هو كفر، ومنه ما هو نفاق، ومنه ما هو معصية وذنب. فقول المؤلف رحمه الله الإعراض عن دين الله هنا في قوله لا يتعلمه ولا يعمل به بالكلية على وجه الكمال والتمام، لا يتعلم الإسلام ولا يعمل به في شيء ولا يرفع به رأسا. وهذا حال كثير من الناس على هذه الحالة، صلى الله عليه وسلم والعافية، إما لانهماك بالدنيا أو لغير ذلك من الأسباب. فهذا خطير وأمره كبير. وبهذا يكون قد تم ما ذكره المؤلف رحمه الله من النواقض العشرة التي سطرها في رسالة نواقض الإسلام. قوله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاء الجاد والهازل، هذا سنجعله إن شاء الله تعالى في درس يوم الخميس بإذن الله. يوم الخميس نبدأ بهذا، وإذا فرغنا منه قرأنا في التفسير. سم بس ثلاث أربع دقائق نأخذ أسئلة وأعتذر منكم وبمشي أنا عندي في الترتيبات. لا ما في شك، لا الذي فأوى فأوى الله إليه، فأواه الله أي ألجأه وقضى حاجته. نعم سم لعله إن شاء الله تعالى تيسر يوم الخميس، وما انتهت الرسالة ولا فرق في جميع هذا يوم الخميس إن شاء الله. أو تمون السبت، ها راحتكم أنتم تمون الخميس أو السبت؟ السبت، ها السبت، السبت يصير الخميس على درسنا المعتاد، ما يخالف. عجل السبت إن شاء الله نختم الرسالة يصير الوقت أوسع عليه تناول البحث. الخميس القرطبي الله يسر، الله يسر إن شاء الله تعالى. في شيء سؤال ولا صل؟ أيوة هذا أثر عن علي رضي الله عنه. إيه أكثر الناس كما قلت وأنت أكثر من في الأرض يدلك على سبيلنا، أكثر الناس في غفر الله يرحمنا برحمة. أنا أقول ما هو بالمقصود الذم، إنما المقصود بيان، ليس المقصود السب أقصد، إنما بيان ذم هذه الحال. أي نعم، لكن ما هو بإعراض كفر، إنما إعراض عدم اهتمام بما ينفع. نعم هذا ما يعتبر إعراض، ليس من الإعراض نتكلم عنه، قد يكون معصية في الإعراض عما يجب تعلمه، لكن الإعراض عن محاضرات، عن الإعراض عن طريق من طرق التعلم ليس مذموما. قد ما يتمكن الإنسان من حضور محاضرة لكن يتعلم بالسؤال، فسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالقراءة بالبحث، فترك السبيل من سبل التعلم لا يلزم منه الاتصاف بالعرب. واضح؟